أو يقود سيارة فينفجر الإطار وتنقلب السيارة، ما قصد الحادث ولا تعمده. نعم. فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدمي، من يعلمه آدمي ومعصوم. إذا كان غير معصوم فلا قصاص. يعني إذا قتل إنسانا محكوم عليه بالقتل فلا يجب عليه القصاص، لكون ذاك مرتدا، لكون ذاك زانيا محصنا، لكون ذاك قاتلا ومحكوم عليه بالقتل، فلا بد أن يقصد آدميا معصوما معصوما. نعم. فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن، بما يغلب على الظن موته به. أما الذي يغلب على الظن عدم موته فلا يسمى قصاص. مع يعود أراك ضربت به أحدا، أصابت مقتلا ومن لم أقصد. عادة القلم عود الأراك لا يقتل، ليس هنا ليس من أدوات القتل. عود أراك قلم مسطرة شيء من هذا القبيل، كل هذا لا يعتبر مقتل أو لا يؤدي إلى القتل عادة. نعم. وللعمد تسع صور، إهداها ما ذكره بقوله مثل أن يجراه بما له مور، بما له مور رأس 60 يقتل. آلة حادة له مور يعني له رأس. كان في قضية قال سألنا قلنا وش أداة القتل، قال سكروب، سكروب من السكاريب اللي فك فيها بدأ يضرب في السكروب حتى مات. هذا يعتبر قصاص، يعتبر قتل عمد بما له مور أن يكون محدد. يبقى 60 ولا سكروب ولا طيف حديد له رأس. نعم. مثل أن يجراه بما له مور أي نفوذ، نفوذ ينفذ في البدن كسكين وشوكة، كسكين أو شوكة ينفذ في البدن. نعم. ولو بغرزه أو لو بإبرة، الإبرة إذا كانت في مقتل فإنها تقضي على الإنسان. نعم. ولو بغرزه بإبرة ونهوها، ولو لم يداوي مجروح قادر جرعه. طيب ما معنى العبارة هذه؟ أنا سألت الطلاب في الجامعة قلت لهم هذه العبارة وش معناها، فأسألكم الآن، ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه. السؤال يقول إذا جرحه بما له مور فهو الصورة الأولى للقتل العمد، ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه. وش معنى هذه العبارة؟ نعم. اي لا اعد الجواب يا بني، اعد الجواب. اي اي اي اي احسن، هذا هو الجواب. يقول ضربوا بسكين، ضربوا بعبرة، ضربوا بحديدة، ضربوا بسكروب. المضروب هذا يقدر خلال 5 دقائق يروح المستشفى النور مثلا، يروح المستشفى جياد، يروح المستشفى الملك عبد العزيز، يروح لمستشفى الملك فيصل، يروح لأي واحد من المستشفيات أو مستوصف. لو راح لأي واحد من المستشفيات عملوا له مطهر يمكن يخيطونه وتكون السلامة مضمونة، لكن المجروح ذا جلس ما راح. فليس من حق الجاني أن يقول لماذا لم تذهب، لا حق لك عندي لماذا لم تذهب، ليس من حق هذا الكلام. يعني سواء قام المجروح بما يجب من معالجة نفسه أو لم يقم بذلك، فإن هذه الصورة تعتبر من صور القتل العمد. واضح الصورة يا شباب أو لا؟ يعني ولو لم يداوي من جني عليه جرحا، يعني الجاني ما يقول ليه يا أخي أنا جرحتك جرح خفيف، ليه ما رحت مستشفى النور علشان يحطون فيه غرزتين، ليه ما رحت المستشفى مثلا الملك عبد العزيز علشان يحطون عليه مطهر ويخيطون الشجة هذه في الرأس، ليه عند الحرم وعندك مستشفى جياد أو عندك عيادة في نفس الحرم ليه ما رحت للدكتور يحط لك علاج؟ أنا مالي علاقة لأنك أنت اللي همت نفسك. نقول لا، هذا الكلام لا نسمعه، ولو لم يداوي مجروح جرحه. أحسن. الثانية، واضح الصورة الأولى أن يجرحه بما له موت. نعم. الثانية أن يقتله بمسقل شيء ثقيل، حجر كبير. عندنا طابوب ولا بلوك ولا شو نسميه؟ طابوب معروف ولا لا؟ البلوك اللي يبنى فيه، أخذ وحدة وضربه مع الرأس، هذا يسمى مسقل، أو مع الكتف أو مع البطن، يعني ما في شيء ينفذ، ما في مثلا سكروب أو سكين أو شوكة أو إبرة أو كذا، لا، وإنما أخذ الطابوقة أو البلوك أو الحجر الكبير ورمى. هذا هو النوع الثاني من أنواع القتل العمد، يضربه بالثقيل هذا. نعم، كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونهبه كلت وسندان. اللت اللي مثلا له يد كذا وراس كبير يضرب فيه، وأحيانا يستعملون لضرب الحب، ويستعملون لضرب الأشياء في البيت أو شيء من هذا القبيل. لك نعم. وسندان ولو في غير مقتل إذا أخذ طابوق ولا بلوك نقول؟ نعم، طابوق بلوك. إذا أخذ البلوك وضربه ولو في غير مقتل ومات من هذه الضربة، يعتبر هذا نوعا من أنواع القتل العمد. نعم. فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد. إن كان الحجر صغير، يعني لو حب مثلا كان كريم ولو جسم الحب وجسم اللي يخلط مع الاسمنت والجسم، نعم اي حق الخلطة او بعض البلاد او كذا يسمونه كنكري، حجر صغير اضربه، ما هو بهذا مقتل، لكن اللي مقتل طابوق ولا بلوك ولا حجر كبير، لكن من الحجارة الصغيرة هذه لا. بيكا. فان كان الحجر صغيرا فليس بمقتل. نعم. فإن كان الحجر صغيرا فليس في عمد إلا إن كان في مقتل. إلا إن كان في مقتل، يعني الرجل مسوي عملية زائدة ولا مسوي عملية فخ ولا كذا، أخذت الحجر الصغير ذا وضربته في مكان الخياط، انفجر الخياط، فهذا يعتبر مقتل. نعم. أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر. أو حال ضعف، يعني الإنسان المعتدى عليها وذا أو المجني عليه مو ضعيف أو مريض أو صغير أو كبير، يعني يتأثر من أي شيء. نعم. أو حر أو برد أو برد، لا يستعده استطاعة للتحمل. نعم. أو يعيده به. نعم. أو يعيده مرتين ثلاثة في هذا الحجر. أو يلقي عليه حائلا. أو يكون وراء جدار ودز الجدار هذا عليه. رحمة. يلقي عليه حائل. هذا يعتبر صورة من صور القتل العمد. نعم. أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونهلهما. أو السقف. نعم. فيموت. أو يلقيه من ساحق. أو في السطح. يمسكهم من السطح فوق بتلابيبه ورماه أسفل. من الدور الثالث. وهذا صورة من صور قتل العمد. نعم. أو يلقيه من شاهق فيموت. نعم. الثالثة أن يلقيه بجحر أسد. بجحر أسد، فيه أسد وفيه زريبة أو مكان للأسد، فوضعه بجحر الأسد وربطه علشان ما يتحرك. الأسد يخرج من جحره ويبتلسه، أو جحر حية أو عقرب من الثوام التي تقتل. نعم. أو نعمه أو مكتوبا بحضرته، أو مكتوب بحضرة الحسد أو بحضرة الحية أو بحضرة العقارب التي تلدغ ولدغها يسبب الوفاة. نعم. أو في مضيق بحضرة حية. نعم. أو ينحسه كلبا أو حية. نعم. أو يلعسه أو يلسعه عقربا من القواتل. نعم. أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا. نعم. الرابعة. على الرابعة. نعم. ما أشار إليها بقوله أو يلقي في نار. في نار مشبوبة في حطب يرمي في النار. أو ماء كثير وهو ما تعلم السباحة في بركة أخذ أبو تلبيب ورمى في وسط البركة وهو ما يتخلص، والبركة 3 أمتار 4 أمتار ما يقدر يسبح، هذا يعتبر صورة من صور قتل العمد. أو يلقي في نار أو ماء يغرقه. نعم. ولا يمكن التخلص منهما لعجزه أو كثرته. التخلص وكثرة الماء. نعم. فإن أمكنه فهدر. فإن أمكنه أن يتخلص ويطلع من الماء لكن ما تخلص فهدر لأنه ترك نفسه. نعم. الخامسة ذكرها بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره. بيده وضع يده في حلقه وخنقه أو حبل ربطه في حلقه وخنقه، هذا يعتبر صورة من صور قتل العمد. نعم. أو يسد فمه أو يسد فمه وأنفه ويكتم أنفاسه ويموت. نعم. أو يعصر خصيتين زمنا يموت في مثله. زمنا يموت في مثل وقت يمكن للإنسان أن يموت في هذه الفترة. نعم. السادسة أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنع عنه غرفة لا طعام لا شراب لا أكل ولا في وقت، ما هو ساعة أو ساعتين، في وقت يموت فيها الإنسان غالبا، سكر عليه وراح وخلص ولا عنده أحد ولا عنده تليفون علشان يكلم يقول أنا ترى مقفل علي في المكان الفلاني، لا سكر عليه وراح. نعم. فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. أما لو سكر عليه 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة ما يموت الإنسان في هذه الفترة، لكن أغلق عليه الباب في مدة يموت فيها غالبا. نعم. بشرط تعذر الطلب عليه. بشرط تعذر الطلب، لكن لو أغلق عليه الباب وعنده تليفون يمكن يتصل، يمكن يتصل بالدفاع المدني، يمكن يتصل بكذا يقول أنا مقفل علي بالمكان الفلاني، فلا إذا أمكن الاتصال فليس هناك عمد، وإذا ما أمكن الاتصال يعني ما عنده وسيلة اتصال فيكون من قتل العمد. نعم. بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسحر. بسحر نسأل الله السلامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. نعم. أو يقتله بسحر يقتل غالبا. نعم. الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم، يسقي سم في الطعام أو في الشراب، يجعل مع الطعام سم أو يجعل مع الشراب سم ويموت. بأن سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له. وهناك يهودية قدمت للمصطفى صلى الله عليه وسلم طعاما مخلوط فأكل منه هو وبشر بن البراء فمات بشر بن البراء بسبب السم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل تلك المرأة. هذا الدليل على أن من فعل ذلك فإنه يقتل قصاصا. نعم. أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا أو بطعام أكله فيأكله جهلا منه. نعم. ومتى ادعى قاتل بسم أو بسير عدم علمه أنه قاتل لم يقتل. هذا سم لكن ما كنت أدري أنه يقتل، نقول لا السم غالبا يقتل، ما نقبل الكلام هذا. نعم. التاسعة المشار إليه. التاسعة وهي الأخيرة. نعم. المشار إليها بقوله أو شهدت عليه ببينة. شهدت أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، يعني وجدنا إنسان مقتول قلنا من اللي قتله، جاء شخص قالوا اللي قتله فلان بن فلان، نشهد أن الذي قتله فلان بن فلان، قلنا لأولياء الدم مش تقولون، قالوا نريد القصاص من قاتلي من قاتل قريبنا، من قاتل أبونا قاتل أخونا قاتل كذا، نريد القصاص. طلبنا منهم العفو قالوا لا، طلبنا منهم الدية قالوا لا، قلنا للرجل الشهود قال ما قتلت أنت، قلنا للشهود قالوا لا نشهد، طلبنا مزكين جاءوا بمزكين على أنهم قتال. فعند ذلك لشهادة البينة المعدلة شرعا حكمنا بالقتل، قتلنا قتلنا ذلك الشخص. بعد يوم ويومين جاءوا قالوا والله ترى إن حقيقة تعالبنا أن أردنا قتله ولا ما هو هو القاتل، ليس هو القاتل وإنما شهدنا عليه شهادة زور لأن بيننا وبينه عداوة أو شيء من هذا، عند ذلك نحكم بقتلهم. وهذه الصورة التاسعة، شاهدوا على قتله أو أنه هو القاتل فقتل بسبب شهادتهم، وشهادتهم زور وبهتان وظلم، لذلك نحكم بقتله. نعم. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معه التوبة. قلنا مثلا قالوا فلان حصل منه زنا، طيب من يشهد؟ قالوا نحن نشهد. الزنا كم نحتاج من الشهود؟ الزنا احتاج إلى أربعة. ماذا ترون؟ قالوا نشهد أنه زنى به. أكما يكون الميل في المكحلة؟ نعم. أكما يكون الرشاء في البيت؟ نعم. جبنا العبارة الصريحة دون كناية؟ قالوا نعم. وإذا بهم شهادتهم سليمة من الألف إلى الياء، فحكمنا برجمه لأنها شهدت البينة المعدلة شرعا فيما حصل منه من زنا. بعد أن انتهى الرجم قالوا لا ترنا كذبنا عليه، ما جانا الرجل وما حصل منه أي شيء، عند ذلك نحكم عليهم بالقصاص لأنهم تسببوا في قتله. نعم. أو قتل عم ثم رجعوا أي شهود بعد قتله، قالوا لا عمدنا قتله. نعم. وقالوا عمدنا قتله فيقاد بهذا كله، ليس هو فيقاد. نعم. فيقاد بهذا كله، بهذا يعني فيما سبق، إذا شهدوا على أنه القاتل أو شهدوا على أنه الزاني أو شهدوا على أنه المرتد أو شهدوا بأي شهادة وقالوا بعد أداء شهادتهم ونفاذها عمدنا قتله فنحن نقتلهم به. نعم. فيقاد بهذا كله ونحو ذلك لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا، ويختص بالقصاص مباشرة للقتل، ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم، يعني تولى القاتل وهو يعلم أنه ظلم، تولى القاتل وهو يعلم. أنا شخص من الناس قتل ابنه فقال إن الذي قتل ابني هو فلان، فقتل هذا القاتل وهو يعلم أن هذا ليس هو القاتل وإنما بالظلم وبالعدوان، ويختص بالقصاص مباشر للقتل ويعلم أن هذا القتل ظلم. نعم. ثم ولي أو ولي عالم بأنه ظلم، أو حاكم عالم بأنه ظلم، كل هؤلاء يقتلون إلا الحاكم يعني الذي حكم. فابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابلة يقول إنه لا قصاص على الحاكم، لا قصاص على الحاكم، هذا هو ما نقل عن ابن عقيل رحمه الله. نعم. ثم ولي عالم بذلك فبينة وحاكم عالم بذلك، شهود شهدوا ظلما وزورا وعدوانا ويعلمون أن هذا ظلم وأنه ليس هو القاتل فيقادون. نعم. وشبه العم أن يقصد الجد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.